1901 بمحافظة الإسكندرية. حصل الدكتور علي حسن عبد القادر على شهادة العالمية عام 1928، ثم شهادة التخصص في الفلسفة من الأزهر عام 1931، ثم الدكتوراه من جامعة لندن في الفلسفة عام 1948. عمل الدكتور علي حسن عبد القادر أستاذا بكلية أصول الدين، ثم أستاذا بكلية الشريعة، وعميدا لكلية أصول الدين عام 1962. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الأستاذ علي حسن عبد القادر، وهو يحدثنا تحت عنوان مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت دعوة الرسول في بدئها أمرا غريبا على الناس، فلم يكونوا يعرفون النظام والجد، ولم يكن لهم عهد بالمسؤولية والقيام بالواجب. وهكذا لم تجد دعوته عليه السلام في أول الأمر أذنا واعية، وقابلها الناس مستكبرين. دأب كل دعوة جدية تثقل على قلوب المستكبرين، حتى قيد الله لها بتوفيق الله من يسمع لها ويؤمن بها من الأصحاب الأقربين الذين صفت قلوبهم من الأثرة وخلصت نفوسهم من الأنانية. فقد فهم هؤلاء الأصحاب مداركها وآمنوا بها، وقامت على أكتاف هؤلاء الصحابة الأمجاد دولة الإسلام في الشرق والغرب في فتوحات الإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه. ومن أجل هذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قدرهم في نصرة الدعوة والاستجابة لها، وشرفهم بهذه الصحبة الكريمة وما بذلوه من جهد بالنفس والمال في سبيل الدعوة. يقول الله تعالى في هؤلاء الأصحاب الذين التفوا حول النبي: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد بقي أصحاب الرسول للمسلمين نجوما يهتدون بها، ومثلا يحتذونها في الوفاء والتضحية وكرم الأخلاق ونبل الطباع وفي التفكير السليم، وكانوا في التاريخ صفحات نبيلة إنسانية في صفائها وأثرها في المجتمع الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا العالم الراحل الدكتور علي حسن عبد القادر. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.